يقول: ما حكم قول اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك؟ على المسلم، هي ليس فيها شيء من حيث يعني المعنى، لكن الأولى بالمسلم أن يتقيد بالألفاظ الشرعية، كقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، أي بك مما قدرته من شر. فإذن يعني الأولى هو التقيد بالألفاظ الشرعية. نعم.